أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعريف الفلسفة: بناء على اعتبار الفلسفة مساوية للفلسفة الأولى أو الميتافيزيقية، واعتبار موضوعها هو الموجود المطلق، فإننا نستطيع تعريفها بهذه الصورة. بعد أن انتهينا في البحث السابق من ما هي مسائل الفلسفة، وانتهينا أيضا من أن موضوع هذا العلم وموضوع الفلسفة ما هو، الآن ينتقل المصنف إلى بحث آخر، وهو أنه أساسا ما هو تعريف الفلسفة. تارة نقول بأن الفلسفة، نطلق الفلسفة ونريد منها الفلسفة بالاصطلاح القديم كما تقدم، وأخرى نطلق الفلسفة ونريد الفلسفة بالاصطلاح الذي يرادف ويساوي ما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقية. وقلنا بأن المصنف قال: نحن عندما نطلق الفلسفة في هذا الكتاب نطلق الفلسفة ونريد منها ما بعد الطبيعة أو ما يسمى بالأمور العامة. أما الفلسفة بالاصطلاح القديم فنحن عندما نطلق الفلسفة لا نريد منها ما يصطلح عليها قديما في الفلسفة. ومن هنا يقول بأنه هنا عندما نريد أن نعرف الفلسفة نعرف الفلسفة بما اصطلحنا عليه، وهو ما يساوي الأمور العامة أو الإلهيات بالمعنى الأعم، أو الفلسفة الأولى أو الفلسفة الكلية، ونحو ذلك من الاصطلاحات التي أشرنا إليها بالأمس، وقلنا بأنها هي الفئة الرابعة من المسائل التي لم يوجد لها مكان مشخص، لا هي في الطبيعيات ولا هي في الرياضيات ولا هي في فن معرفة الربوبية أو الإلهيات في المعنى الأخص، وإنما أفرد لها باب مستقل تحت عنوان الأمور العامة أو الإلهيات في المعنى العام. فلهذا يقول: بناء على اعتبار الفلسفة مساوية للفلسفة الأولى، لا بناء على الاصطلاح القديم في الفلسفة التي تكون أحد أقسامها الفلسفة الأولى أو أحد أقسامها الميتافيزيقية. بناء على اعتبار الفلسفة مساوية للفلسفة الأولى أو الميتافيزيقية، واعتبار موضوعها هو الموجود المطلق، يعني وقلنا بأن موضوع الفلسفة هو الموجود المطلق بقيد الإطلاق كما أشرنا إليه فيما سبق. الإخوة يتذكرون، الذين كانوا يحضرون طبعا يتذكرون، أما الذين لم يحضروا فلا يعلمون ماذا نقول. عليكم السلام. بناء على ما ذكرنا فيما سبق أن هناك فرق بين الجسم المطلق وبين مطلق الجسم، وأنتم الآن تصوروا أنه الإخوة الآن 5 أو 6 من الذين لم يحضروا لا يعلمون أساسا ما هو الجسم المطلق وما هو مطلق الجسم، فهذا البحث كله بالنسبة إليهم يكون معميات، يعني رموز، وأحنا عندما نحس أن الطلبة مدى يفهم المطلب الذي نقول، وخير لنا أن نجلس في البيت نضع المسجل أمامنا نتكلم ونعطي أشرطة إلى الإخوة. هذا كما قلت لكم بلغوا الإخوة، إحنا إن شاء الله بإذن الله من بكرة بعد ما نجي إلى هنا إلى أن يترتب الوضع حتى نزل. فبناء على ما تقدم يكون موضوع الفلسفة هو الموجود بقيد الإطلاق لا مطلق الوجود. حتى الإخوة إن شاء الله يراجعون إلى الدرس السابق يتبين عندهم ما هو المراد من الموجود المطلق ومطلق الوجود، من الجسم المطلق ومطلق الجسم. نحن قلنا فيما سبق أنه يوجد عندنا اصطلاحان الاصطلاح الاول الجسم المطلق، والاصطلاح الثاني مطلق الجسم. وقلنا ان موضوع علم الطبيعيات هو مطلق الجسم، وموضوع السماع الطبيعي هو الجسم المطلق. كذلك هنا نقول ان موضوع الالهيات بالمعنى العام هو الموجود المطلق، اما موضوع الفلسفة بالاصطلاح القديم موضوعها يكون ماذا؟ مطلق الوجود الذي يشمل كل اقسام الفلسفة، يعني الفئات الاربعة من الامور العامة والالهيات بالمعنى الاخاص والرياضيات والطبيعيات جميعا موضوعها يكون ماذا؟ مطلق الوجود. اما الالهيات بالمعنى الاخص وموضوعها يكون ماذا؟ الوجود المطلق. قال واعتبار موضوعها هو الموجود المطلق لا مطلق الموجود، لان مطلق الموجود هو موضوع الفلسفة بالاصطلاح القديم الذي يكون شاملا لكل العلوم الحقيقية. وبناء على ذلك، يعني بناء على ان الفلسفة نصطلح عليها بالاصطلاح الجديد وتكون مساوية للميتافيزيقية او ما بعد الطبيعة، ونقول ان موضوع الفلسفة الاولى هو وجود المطلق لا مطلق الموجود، لان مطلق الموجود هو موضوع الفلسفة بالاصطلاح القديم الذي يكون شاملا لكل العلوم الحقيقية. وبناء على ذلك، يعني بناء على ان الفلسفة نصطلح عليها بالاصطلاح الجديد وتكون مساوية للميتافيزيقية او ما بعد الطبيعة، ونقول ان موضوع الفلسفة الاولى هو الموجود المطلق لا مطلق الوجود، اذا تعريف الفلسفة يكون ماذا؟ قال فاننا نستطيع تعريف الفلسفة في الاصطلاح الجديد بهذه الصورة، هي العلم الباحث عن احوال الموجود المطلق. اذا الاعراض التي تعرض على الموجود المطلق، الاحوال التي تعرض على الموجود المطلق هي التي يبحث عنها في الفلسفة الاولى. بالامس ذكرنا بانه الاعراض الذاتية هي تلك المحمولات التي تحمل على الموضوع بلا توقف امر اخر. اذا نحن ماذا نبحث في الفلسفة الاولى؟ نبحث عن تلك المحمولات، عن تلك الاحوال، عن تلك الاعراض التي تعرض الموضوع. ما هو الموضوع؟ الموجود المطلق. ولهذا قال هي العلم الباحث عن احوال الموجود المطلق، اما هكذا نعبر او نعبر هكذا نقول، او هي العلم الدارس للأحوال العامة للوجود، لا أنها مختصة بهذا الموجود أو بهذا الموجود، لا، تلك الأحكام، تلك الأعراض، تلك الأحوال التي تعرض الموجود بما هو موجود، لا تلك الأحكام والأحوال والعوارض التي تعرض موجودا خاصا، أو هي العلم الدارس للأحوال العامة للوجود، أو هي مجموعة من القضايا والمسائل المطروحة حول الموجود بما هو موجود، لا موجود خاص حتى يكون علم الرياضيات موضوع علم الرياضيات، ولا موجود آخر حتى يكون موضوع علم الطبيعيات، لأنكم تعلمون بأنه موضوع علم الرياضيات، موضوع علم الإلهيات، موضوع علم الطبيعيات أيضا هو الموجود، ولكنه بقيد خاص. هنا موضوع الفلسفة الموجود بما هو موجود ولكنه لا بقيد. ولهذا نحن ذكرنا في صفحة 79 قال في تقريبا قال وفي الواقع فإنهم أو ما بعد الطبيعة هي العلم الباحث قبل مبادئ العلوم وعلاقتها بالموضوعات والمسائل، قال هي العلم الباحث عن الأحكام والأعراض الثابتة للموجود المطلق. ما هو الموجود المطلق؟ قال أو الموجود بما هو موجود قبل أن يقيد الموضوع بقيد الطبيعي أو بقيد الرياضي. فإن الموجود إذا قيد بقيد الطبيعي يعني الجيز يكون موضوعا من الطبيعيات، وإذا قيد الموضوع بقيد الرياضي يعني المقدار يكون علم الرياضيات، موضوع علم الرياضيات. هنا نبحث عن أحوال العامة للموجود بلا أن يقيد، بلا أن يخصص بتخصص رياضي أو طبيعي. وقد ذكرت في الفلسفة خصائص معينة أهمها ما يأتي. أولا أن الأسلوب التعقلي هو الأسلوب الوحيد لإثبات مسائلها. ذكرت عدة خصائص للفلسفة، عدة مميزات تميز الفلسفة عن المسائل أو مسائل الفلسفة والعلم الباحث عن هذه المسائل عن العلوم الأخرى. الخصيصة الأولى هو أن الأسلوب المتبع في تحقيق المسائل الفلسفية هو الأسلوب التعقلي، لا الأسلوب التجريبي ولا الأسلوب النقلي التعريفي. فإذا الخصوصية الأولى التي تتميز بها الفلسفة عن غيرها من العلوم أن الأسلوب المتبع فيها ليس هو الأسلوب التجريبي وليس هو الأسلوب النقلي التعريفي، بل هو الأسلوب التعقلي، يعني الذي يعتمد على القواعد العقلية في استنباط المسائل وفي استنباط الأحكام التي تعرض على موضوعه الذي هو الموجود المطلق. ولكنه لا بد أن يعلم أن هذه الخصوصية ليست مختصة بالفلسفة، في المنطق أيضا كذلك، وهكذا في جملة من العلوم الأخرى، في الإلهيات أيضا كذلك، في الإلهيات بالمعنى الأخص. إذن هذا الأسلوب وإن كان يميز الفلسفة عن جملة من العلوم الأخرى إلا أنه ماذا؟ لا يميزه عن جميع العلوم الأخرى، لأنه بعض العلوم الأخرى أيضا تشترك مع الفلسفة في أن أسلوب التحقيق، منهج التحقيق للمسائل فيها هو الأسلوب التعقلي لا التاريخي ولا التجريبي. قال: وقد ذكرت للفلسفة خصائص معينة أهمها ما يأتي. أولا أن الأسلوب التعقلي هو الأسلوب الوحيد لإثبات مسائلها. لا يمكن أن نثبت مسائل الفلسفة عن طريق الأسلوب التجريبي أو عن طريق الأسلوب النقلي أو التاريخي، وذلك على العكس من العلوم التجريبية والنقلية، حيث أنه إما أنه لا يجري فيها إلا هذا، وإما أنه يمكن إثباتها أيضا بواسطة العلوم أو الأسلوب التعقلي. يعني نحن عندما نرجع إلى العلوم التجريبية نجد أنه يمكن إثباتها بالأسلوب التعقلي ويمكن إثباتها ماذا؟ بالأسلوب التجريبي. نعم بعض المسائل أيضا ينحصر إثباتها بالأسلوب التجريبي أو بالأسلوب النقلي، وذلك على العكس من العلوم التجريبية والنقلية. ولكن هذا الأسلوب ليس مختصا، يستخدم أيضا في المنطق وفي معرفة الله والمعرفة الفلسفية للناس وبعض العلوم الأخرى مثل فلسفة الأخلاق، بل وحتى في الرياضيات. وعلى هذا فلا يمكن اعتبار هذه الميزة، هذه الخصوصية، من خصائص الفلسفة الأولى التي لا يشاركها غيرها. الخصوصية الثانية أنه تتكفل الفلسفة بإثبات المبادئ التصديقية لسائر العلوم الأخرى، وهذا ما أشرنا إليه في البحوث السابقة، أن باقي العلوم، سائر العلوم الأخرى في إثبات موضوعاتها في مبادئها التصديقية تكون مستاجدة إلى الفلسفة الأولى، بخلاف أن الفلسفة الأولى لا تحتاج إلى أي موضوع آخر. وهذا ما ستأتي الإشارة إليه في البحث اللاحق، يعني في الدرس اللاحق هناك سنبين أنه ما هي المبادئ التصورية للفلسفة والمبادئ التصديقية للفلسفة، وهل أن الفلسفة تحتاج إلى غيرها في مبادئها التصورية والتصديقية أو لا تحتاج. ولكنه لا إشكال أن باقي العلوم في مبادئها لا أقل التصديقية مصادف إلى الفلسفة الأولى، لأن المبادئ التصديقية لباقي العلوم يعني إما إثبات موضوعاتها وإما الأسس التي تعتمدها في تحقيق وإثبات مسائلها، فتحقيقها وإثباتها موصول إلى الفلسفة الأولى. وبخلافه في الفلسفة الأولى فإنها لا في مبادئها التصورية ولا في مبادئها التصديقية تكون محتاجة إلى أي علم آخر. وهذه خصوصية وميزة تمتاز بها الفلسفة الأولى عن باقي العلوم. يقول: تتكفل الفلسفة بإثبات المبادئ التصديقية لسائر العلوم، وهذا هو أحد وجوه احتياج سائر العلوم للفلسفة. ومن هنا تتضح لنا مسألة أخرى، وهو أنه أساسا هذه العلوم لا يمكن أن تستقيم إلا بواسطة الفلسفة، لأن مبادئها التصديقية سواء ما يرتبط بالقسم الثاني الذي أشرنا إليه وهو معرفة وجود الموضوع وأن الموضوع موجود أو لا، أو ما يرتبط بالثالث وهو معرفة الأسس التي يتم بفضلها إثبات مسائل ذلك العلم، في كل العلوم نحن نحتاج إلى الفلسفة لإثبات هذين المبدئين التصديقيين. يعني أن التجربة موصلة إلى معرفة اليقينية أو لا، الفلسفة الأولى لابد أن تقول أن التجربة موصلة أو ليست موصلة. العلم التجريبي لا يقول أن التجربة موصلة أو ليست موصلة. المبدأ التصديقي لها أن التجربة موصلة، عند ذلك نجري التجارب في العلوم الطبيعية ونحصل على المعارف المطلوبة منها. قال: ولذا سميت الفلسفة باسم أم العلوم، باعتبار أنها هي المرجع في باقي العلوم في مبادئها التصديقية. الخصوصية الثالثة أنه نحن بواسطة في الفلسفة نستطيع أن نميز كثير من الأمور الحقيقية عن الأمور الوهمية والاعتبارية. يعني الآن لو سئلنا هل النفس المجردة، هل روح الإنسان مجردة أو لا، أو أساسا هل يوجد وراء بدن الإنسان شيء آخر هو روح وهذه الروح مجردة أو لا، هنا قد يقول قائل أنه لا يوجد وراء البدن الإنساني شيء آخر، الإنسان هو هذه المادة الخارجية لا شيء آخر. ويقول قائل آخر أنه لا يوجد وراء هذا البدن شيء آخر وهو الروح المجردة. وهنا على عهدة الفلسفة أن تثبت أن هذا الموجود متحقق موجود في الخارج أو أنه ليس بموجود. فإن أثبتت الفلسفة أنه موجود، إذا نقول أنه متحقق، هناك موجود اسمه الروح أو اسمه النفس الإنساني. وإن أثبتت الفلسفة أنه ليس بموجود، إذا يتبين أنه أمر وهمي لا واقع له كأنياب الأغوال مثلا. إذا من خصوصيات ومن خصائص الفلسفة أنها تميز الأمور الحقيقية عن الأمور الوهمية، يعني تثبت ما هو موجود في الواقع وتنفي ما هو ليس بموجود في الواقع. يحصل الإنسان من خلال الفلسفة على المعيار الذي يميز بهذا المعيار بين الأمور الحقيقية والأشياء الوهمية والاعتبارية. ولهذا يعتبر أحيانا الهدف الأساسي للفلسفة هو ماذا؟ هو معرفة الأمور الحقيقية وتمييز هذه الأمور الحقيقية عن الأمور الوهمية والاعتبارية. إذن إحدى خصائص الفلسفة أنها تعطي بيدنا الضابط لتمييز الأمور الحقيقية عن الأمور الوهمية والاعتبارية. طبعا الإخوة اللي يتذكرون في بداية الحكمة هذا المطلب ذكره هناك سيد العلامة رحمة الله عليه، من أن هدف الفلسفة، غاية الفلسفة، تمييز الأمور الحقيقية عن الأمور الوهمية والاعتبارية. فلهذا هنا عندما يقول ولهذا يعتبر أحيانا الهدف الأساسي، هذا إشارة إلى ما يقوله أستاذه وهو سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، ولكنه لا يقبل ذلك. يقول: لا، تمييز الأمور الحقيقية عن غير الأمور الحقيقية، يعني عن الأمور الوهمية والاعتبارية، هذا ليس هدف الفلسفة، وإنما هدف نظرية المعرفة، لما سيأتي بعد ذلك أن نظرية المعرفة هي التي تميز الأمور الحقيقية عن الأمور الوهمية والاعتبارية. ولهذا يعتبر أحيانا الهدف الأساسي للفلسفة ماذا؟ هو معرفة الهدف الأساسي هو معرفة الأمور الحقيقية وتمييز الأمور الحقيقية من الوهميات والاعتباريات، ولكنه من الأفضل أن نعتبر هذا يعني تمييزها عن الأمور، تمييز الأمور الحقيقية عن الاعتبارية، أن نعتبر هذا هدفا لعلم المعرفة لا أنه هدف للفلسفة الأولى. ورابعا أن ميزة المفاهيم الفلسفية أنه الخصوصية الأخرى التي توجد في المسائل الفلسفية أنه لا يمكن إثباتها أو نفيها بواسطة الأساليب التجريبية أو الأساليب النقلية والتأليفية، وإنما إثباتها ونفيها يتوقف على الأساليب العقلية والمنهج العقلي. فلهذا يقول أن ميزة المفاهيم الفلسفية هي أنها لا يمكن الحصول عليها من طريق الحس والتجربة. من قبيل ماذا؟ من قبيل مثل مفاهيم العلة والمعلول، الواجب والممكن، المادي والمجرد، وتسمى هذه المفاهيم اصطلاحا بالمعقولات الثانية الفلسفية في مقابل المعقولات الثانية المنطقية، في مقابل المعقولات الثانية المنطقية وفي مقابل المعقولات الأولية، لأنه نحن توجد عندنا اصطلاحات ثلاث: المعقولات الأولية، المعقولات الثانية المنطقية، المعقولات الثانية الفلسفية. وكل المسائل وكل العناوين وكل المفاهيم التي تطرح في الفلسفة الأولى تعتبر من المعقولات الثانية الفلسفية. والفرق الذي ذكروه في محله، قالوا أن المعقولات الأولية هي التي يكون وجودها عروضها واتصافها كلاهما في الخارج، والمعقولات الثانية المنطقية عروضها واتصافها كلاهما في الذهن، والمعقولات الثانية الفلسفية عروضها في الذهن واتصافها في الخارج. بيان هذه الاصطلاحات الثلاثة إن شاء الله سيأتي في فصل نظرية المعرفة. قال: وتسمى هذه المفاهيم اصطلاحا بالمعقولات الثانية الفلسفية، وسوف يأتي شرحها في فصل نظرية المعرفة. وبالالتفات إلى هذه الميزة الرابعة نستطيع أن نعرف لماذا لا يمكن إثبات المسائل الفلسفية إلا بالأسلوب التعقلي كما تقدمت الخصوصية الأولى، ولماذا لا يمكن الحصول على القوانين الفلسفية عن طريق تعميم قوانين العلوم التجريبية، لأنها أساسا لا يمكن أن تنال التجربة لا إثباتا ولا نفيا مثل هذه المفاهيم. التجربة إنما تستطيع أن تثبت أو أن تنفي ما هو في دائرة الحس، وأما ما هو فوق دائرة الحس لا يمكن أن تثبت ذلك ولا يمكن أن تنفي ذلك، ما سيأتي بحثه مفصلا في نظرية المعرفة. هذا تمام الكلام في هذا البحث. أما الدرس السابع، قال: مكانة الفلسفة. ما هي المسائل الفلسفية؟ هنا المصنف يحاول بأنه أن يبين أهمية المسائل الفلسفية، وأساسا نحن لماذا ندرس هذه المسائل الفلسفية، وأساسا نحن لماذا نحتاج إلى الفلسفة. وفيما سبق تبين بأنه أحد احتياجاتنا إلى الفلسفة هو أنه يؤمن لنا المبادئ التصديقية لباقي العلوم. إذن أحد الاحتياجات، أحد الأهداف الأساسية في دراسة الفلسفة هو أنه يؤمن لنا المبادئ التصديقية لباقي العلوم، لسائر العلوم الأخرى. ولكن فقط الهدف من دراسة الفلسفة مكانة الفلسفة فقط هذا، أو أنه هناك أمور أخرى؟ يقول المصنف أنه هناك احتياجات أخرى أيضا للفلسفة يشير إليها، فلهذا نقرأها بسرعة. يقول: ما هي المسائل الفلسفية؟ في الدرس الماضي قدمنا تعريفا للفلسفة، وعرفنا إجمالا أن هذا العلم يبحث عن الأحوال العامة للموجود المطلق أو الموجود بما هو موجودون، ولكن هذا المقدار ليس كافيا للتعرف على ماهية المسائل الفلسفية. هنا عندما نقول ماهية مرادنا حقيقة المسائل الفلسفية، كنه المسائل الفلسفية، حقائق المسائل الفلسفية، مو مرادنا الماهية بالاصطلاح الفلسفي، لأنه سيأتي بعد ذلك أن الماهية تطلق باصطلاحين، ماهية بالمعنى الأخص وماهية بالمعنى الأعم. ماهية بالمعنى الأخص تكون في قبال الوجود، ولكن الماهية بالمعنى الأعم تكون ماذا؟ أعم من الماهية بالمعنى الأخص والوجود. هنا عندما نقول ما هي ماهية هذا الشيء، مرادنا من الماهية مو الماهية بالاصطلاح الفلسفي، وإنما مرادنا من الماهية كنه الشيء، حقيقة الشيء. ولكن هذا المقدار ليس كافيا للتعرف على ماهية المسائل الفلسفية. ومن الواضح أن المعرفة الدقيقة لهذه المسائل لا تحصل إلا بقيامنا عمليا بدراسة تلك المسائل دراسة تفصيلية. يعني لكي نتعرف على حقائق وكون هذه المسائل لا بد أن ندرس مسألة مسألة حتى نتعرف على حقائق المسائل الفلسفية، ولكن بنحو الإجمال هنا نشير إلى حقائق تلك المسائل. ومن الطبيعي أننا كلما تعمقنا في تلك المسائل أكثر وأحطنا بأغوار تلك المسائل أدركنا حقيقة تلك المسائل. في هذا الجهود فيما سبق عبر ماهية، وهنا يقول حقيقة، إذا مراده من الماهية يعني الحقيقة الكون، أدركنا حقيقتها بشكل أفضل. ولكننا قبل البدء فيها إذا استطعنا الحصول على تصور واضح عن حقيقة المسائل الفلسفية، فإنه يمكننا عندئذ أن ندرك بصورة أفضل فوائد الفلسفة. إحدى فوائد الفلسفة كما تقدم في الخصوصيات السابقة احتياج باقي العلوم إليها في المبادئ التطبيقية، لكن فقط هذه هي الفائدة أم هناك فوائد أخرى؟ يقول هناك فوائد أخرى، فنندفع لتعلمها على بصيرة ورؤية واضحة وبشوق ورغبة متنامية. لأن الإنسان إذا تعرف على فوائد علم، على الأهداف التي يمكن أن يحصل عليها من ذلك العلم، بعد لا يكون وضعه مثل وضع بعض إخوتنا أنه يوم يأتون ويوم لا يأتون. ولتحقيق هذا الهدف نبدأ أولا بذكر إحنا عندنا طلاب مولانا في خدمة أستاذنا حفظه الله الشيخ جوادي آملي، في الصباح الساعة 7 صباحا هناك طلبة من دكاترة جامعة طهران في الفلسفة يحضرون من طهران إلى هنا لدرس ويرجعون إلى طهران. هكذا اهتمام أطفال الدرس الفلسفي، لماذا؟ لأنهم يعرفون حقيقة هذه المسائل وأهمية هذه المسائل، أن الإنسان يخرج من وقته 3 ساعات 4 ساعات حتى يجلس مقدار 50 دقيقة أو ساعة لخدمة أمثال شيخ جوادي حتى يستفيد منهم. على أي نحو، ولتحقيق هذا الهدف نبدأ أولا، أي هدف؟ يعني معرفة الفوائد التي تترتب على الفلسفة الأولى. ولتحقيق هذا الهدف نبدأ أولا بذكر نموذج من المسائل الأخرى للعلوم الفلسفية. لا نذكر مسائل مرتبطة بالفلسفة الأولى، لأنكم تتذكرون نحن قلنا بأنه نحن عندما نطلق الفلسفة في هذا الكتاب نريد منها الفلسفة الأولى، في مقابل ماذا؟ في مقابل علم المعاد أو فلسفة المعاد، في مقابل علم الإمامة أو فلسفة الإمامة، فلسفة النبوة، فلسفة علم النفس، ونحو ذلك من العلوم الفلسفية. هنا يقول المصنف نحن سنضرب لكم مثالا يرتبط بباقي العلوم الفلسفية، ومن خلال معرفة تلك المسألة نتعرف على حقيقة المسائل الفلسفية بصورة عامة. ولتحقيق هذا الهدف نبدأ أولا بذكر نموذج من المسائل الأخرى للعلوم الفلسفية، مو من المسائل التي ترتبط بالفلسفة الأولى، ثم نشير إلى وجوه اختلافها، أي اختلاف تلك المسائل مع مسائل سائر العلوم. يعني ما هي تلك الحقيقة؟ ما هي المسائل الفلسفية؟ وبما تتميز حقيقة المسائل الفلسفية عن المسائل غير الفلسفية؟ طبعا هنا بعد الفلسفة بالمعنى العام الذي يشمل الأمور الكلية والإلهيات بالمعنى الأخص وعلم المعاد والنبوة ونحو ذلك. ثم نشير إلى وجوه اختلافها مع مسائل سائر العلوم، ثم نعرج على بيان ماهية الفلسفة الأولى باعتبار أن هذه المسائل جميعا كلها تتفق في حقيقتها وماهيتها، ثم نعرج على بيان ماهية الفلسفة الأولى وخصائص مسائل الفلسفة الأولى. هناك سؤال أساسي وحيوي يطرح أمام كل إنسان، وهذا السؤال مثلا، طبعا السؤال الذي يطرحه يرتبط بعلم النفس الفلسفي، لأنكم كما تعلمون أن البحوث التي ترتبط بعلم النفس لعلها تصل إلى 30 فرعا، إلى 30 علما، الذي يبحث عنه في الفلسفة الأولى أو الذي يبحث عنه في العلوم الفلسفية هي تلك الجوانب أو تلك المسائل التي لا يمكن أن ننالها بالحس والتجربة، فلهذا يسمى هذا الفرع من الفلسفة علم النفس الفلسفي أو فلسفة علم النفس. وهذا ليس هو علم النفس المتعارف، علم النفس الفرويدي مثلا أو علم النفس الآخر مثلا، علوم كثيرة مرتبطة بعلم النفس. نحن عندما نبحث في علم النفس الفلسفي أو فلسفة علم النفس نبحث عن تلك المسائل التي لا يمكن لا إثباتها ولا نفيها بالتجربة، وإنما إذا أمكن إثباتها أو نفيها إنما يكون بالأسلوب التعقلي وبالمنهج العقلي. فلهذا الآن يطرح المصنف سؤال يرتبط بعلم النفس الفلسفي أو بفلسفة علم النفس، وهذا السؤال هو أنه أساسا هل الإنسان هو هذه المادة الخارجية وبموته ينتهي كل شيء، أو أن وراء هذه المادة الخارجية شيء آخر نسميه النفس نسميه الروح؟ هذا سؤال مهم، ولا إشكال ولا شبهة أن التجربة والعلوم التجريبية لا تستطيع أن تنفي هذا المطلب ولا أن تثبت هذا المطلب. التجربة بإمكانها أن تقول أن ما هو في دائرة عملي التجريبي هو هذه المادة، أما أن وراء المادة يوجد شيء أو لا يوجد شيء، التجربة والعلوم التجريبية لا تستطيع أن تثبت هذا ولا تستطيع أن تنفي هذا. من هنا يقع على عهدة فلسفة علم النفس أو علم النفس الفلسفي للجواب على هذا السؤال، أنه هل يوجد وراء بدن الإنسان شيء آخر يسمى الروح أو النفس الإنسانية أو لا يوجد؟ ثم إذا فرض أنه موجود هل أنه قابل للبقاء الأبدي أو أنه يستحيل عليه البقاء الأبدي، ونحو ذلك من الأسئلة التي ترتبط بعلم النفس الفلسفي. قال هناك سؤال أساسي وحيوي يطرح أمام كل إنسان، وهو هل تختتم حياتي بالموت وحينئذ لا يبقى مني غير أجزاء جسمي المتلاشية، أم أن لي حياة أيضا بعد الموت؟ وهذا السؤال الذي طرحناه كان يرتبط بعلم النفس الفلسفي، هذا السؤال الذي طرحه هو يرتبط بعلم المعاد، وهو أنه هل توجد حياة أخرى وراء الحياة الدنيوية أو لا توجد؟ ومن الواضح أن التجربة لا تستطيع أن تقول توجد مثل هذه الحياة ولا تستطيع أن تنفي أنه لا يوجد لا توجد مثل هذه الحياة. من الواضح أن الجواب على هذا السؤال يعجز عنه أي علم من العلوم التجريبية كالفيزياء والكيمياء وطبقات الأرض والنبات والأحياء وأمثالها، بل وكذا الحسابات الرياضية، مو فقط أنه تعجز العلوم الطبيعية بل العلوم الرياضية أيضا عاجزة عن الجواب عن مثل هذا السؤال، وكذا الحسابات الرياضية والمعادلات الجبرية فإنها لا تملك جوابا لهذا السؤال. إذن من هنا لابد أن يكون الجواب عن هذا السؤال في علم آخر وراء العلوم الطبيعية وراء العلوم الرياضية، يعني علم آخر، موضوع آخر، أسلوب من التحقيق من نوع آخر لكي يستطيع أن يجيب على هذا السؤال، وهو أنه هل توجد عند الإنسان أو وراء هذه الحياة الدنيوية للإنسان حياة أخرى أو لا توجد؟ إذن لابد لنا من علم آخر يتميز ذلك العلم الآخر بأسلوب خاص، لأنه يعتمد على نفس هذا الأسلوب وهو الذي يستعمل في العلوم الطبيعية أو الرياضية، يتميز بأسلوب خاص هو الذي يتولى دراسة هذه المسألة وما يشبهها، فيبين لنا هل أن الإنسان هو هذا الجسم المادي أم أن للإنسان حقيقة أخرى غير محسوسة تسمى بالروح؟ من يجيب على هذا السؤال؟ علم النفس الفلسفي، أنه هل يوجد وراء هذا البدن شيء يسمى الروح أو لا يوجد؟ وعلى فرض وجود الروح وراء البدن وأنه غير محسوس، هل هو قابل للبقاء بعد الموت أو أنه هو أيضا يفنى بعد الموت؟ بديهي أن إدراك مثل هذه المسائل لا تتيسر بأسلوب العلوم التجريبية، وهو واضح. العلوم الطبيعية تعتمد على المختبر في إثبات مسائلها أو نفي مسائلها، ولكن هل يمكن أن نعتمد على المختبرات لإثبات وجود عالم وراء عالم المادة أو لنفي وجود عالم وراء عالم المادة؟ هل يمكن في المختبرات بواسطة التشريح أن نثبت أن وراء هذا الجسم لا يوجد أمر مجرد أو أن وراء هذا الجسم يوجد أمر مجرد؟ لا إشكال ولا شبهة أنه خارج عن دائرة العلوم التجريبية والرياضية معان. بديهي أن دراسة مثل هذه المسائل لا تتيسر بأسلوب العلوم التجريبية، وإنما لا بد لحل هذه المسائل من اللجوء للأسلوب التعقلي والمنهج العقلاني لإثبات هذه المسائل أو نفيها. ومن الطبيعي أن يكون هناك علم آخر يتفرغ لدراسة مثل هذه المسائل غير التجريبية، وذلك هو علم النفس الفلسفي أو ما يسمى عندهم أيضا بفلسفة علم النفس. وهناك أيضا مسائل أخرى من قبيل الإرادة والاختيار، طبعا هذه كل هذه المسائل ترتبط ماذا؟ ترتبط بعلم النفس. طب هل الإنسان مختار في فعله أو أنه مجبر في فعله أو أنه لا مختار ولا مجبر، بل هو أمر بين أمرين؟ فهذا لابد أن يبحث في علم النفس أن ما هي النظريات في بيان فعل الإنسان وأن الإنسان مختار أو ليس بمختار. وهناك أيضا مسائل أخرى من قبيل الإرادة والاختيار التي تشكل أساس مسؤولية الإنسان لا بد من إثباتها في العلم، في علم النفس الفلسفي. إن وجود مثل هذا العلم وهو علم النفس الفلسفي وقيمة طرق الحل التي يخترقها باعتبار أنه هذا العلم يخترق أسلوبا في حل مثل هذه المسائل، يقول أن الأسلوب المتبع في حل المسائل الطبيعية أو الرياضية غير كاف هنا، الأسلوب المتبع في تحقيق المسائل التاريخية أو النقلية غير كاف هنا. وهنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا الأسلوب الذي يعتمده علم النفس الفلسفي في تقييم المسائل، في حل المسائل، في تحقيق المسائل إثباتا ونفيا، هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه من يقول أن هذا الأسلوب له قيمة علمية؟ من يقول أن هذا الأسلوب من التحقيق في المسائل؟ هذا المنهج من التحقيق في المسائل من يقول أنه يوصلنا إلى المعرفة اليقينية؟ من هنا نحتاج إلى علم آخر سمي عندهم بنظرية المعرفة، وهو أن المعرفة والمعارف هل يشترط أن تكون بواسطة العلوم التجريبية، يعني بواسطة الأسلوب التجريبي، بواسطة الأسلوب النقلي والتأريخي، أو أن المعرفة والمعارف اليقينية يمكن الحصول عليها بأسلوب آخر هو الأسلوب العقلي والمنهج العقلاني؟ فلهذا نحتاج إلى مسألة علم آخر هو علم نظري أو نظرية المعرفة. إن وجود مثل هذا العلم وهو العلم النفس الفلسفي وقيمة طرق الحل التي يقترحها يتوقف على إثبات وجود العقل للإنسان وقيمة المعرفة العقلية للإنسان الذي هو الأسلوب التعقلي في التحقيق، إذن لا بد من وجود علم آخر أيضا يتخصص في دراسة ألوان المعرفة وأساليب تحقيق المسائل العلمية، يتخصص في دراسة ألوان المعرفة وتقييمها لكي تتضح ماهية الإدراكات العقلية وما لها من قيمة، وما هي المسائل التي تستطيع تلك الطرق أو ذلك المنهج حلها. لأنكم تعلمون كما أنه لا يمكن حل المسائل العقلية بواسطة المنهج التجريبي، كذلك لا يمكن حل المسائل الطبيعية بواسطة المنهج التعقلي. إذن لابد أن تحدد الدوائر للمناهج والأساليب المختلفة. فهذا أيضا علم آخر من العلوم الفلسفية يسمى ماذا؟ بعلم المعرفة أو نظرية المعرفة. وهكذا في مجال العلوم الأخرى وفي مجال العلوم العملية، هذا في مجال العلوم النظرية، كذلك في مجال العلوم العملية كالأخلاق والسياسة ونحوهما. وفي مجال العلوم العملية كالأخلاق والسياسة توجد أيضا مسائل حيوية ومهمة تعجز عن حلها العلوم التجريبية. من قبيل ماذا؟ من قبيل هل أن الزلازل في الأرض أو هل أن الزلزلة في عالم الأرض وعلى الكرة الأرضية هل هذا خير أو شر؟ وهذه العلوم التجريبية لا تستطيع أن تثبت أنه خير أو شر. العلوم التجريبية تقول بأنه الزلزلة تفعل كذا ولا تفعل كذا، تقع ولا تقع، أما أنه هذا خير أو شر، هذا حسن أو قبيح، هذا لا ارتباط له بالعلوم الطبيعية أو الرياضية. إذن من هنا لابد من وجود علم يبحث أنه ما هو الخير وما هو الشر، ما هو الحسن وما هو القبيح، وأن الحسن ينبغي أن يفعل وأن القبيح ينبغي أن يترك، وهكذا تعجز عن حلها العلوم التجريبية. ومن جملتها أي جملة تلك المسائل المهمة معرفة حقيقة الخير والشر والحسن والقبح الأخلاقيين وملاك تعيين وتمييز الأفعال اللائقة التي يقول العقل الإنسان ينبغي أن تفعلها عن غيرها من الأفعال التي يقول العقل العملي للإنسان ينبغي أن تتركها أو لا ينبغي فعلها. إن دراسة مثل هذه المسائل تحتاج إلى علم أو علوم فلسفية خاصة، وهي بدورها أيضا محتاجة إلى علم المعرفة ونظرية المعرفة لكي تثبت أنه هذه المسائل كيف نصل إلى نتائج فيها، ما هو المنهج المتبع فيها لتحقيق المسائل المرتبطة بالعلوم العملية. وباستعمال الدقة يتضح أن هذه المسائل مرتبطة ببعضها، يعني المسائل اللي مرتبطة بالعلوم الفلسفية جميعاً، يعني تلك المسائل التي ترتبط بالإلهيات بالمعنى الأخص، المسائل التي ترتبط بالإلهيات بالمعنى الأخص، المسائل التي ترتبط بعلم المعاد، بعلم النبوة، بعلم الإمامة، بعلم النفس الفلسفي. نجد أن مجموعة هذه المسائل وإن كانت كل مجموعة منها لها محور خاص، لها موضوع خاص، وهي علم خاص، ولكنه جميعا مترابط فيما بينها. وجه الترابط أنها جميعا إما لها هدف واحد وإما لها أسلوب واحد في تحقيق المسائل الفلسفية المطروحة فيها، وإلا باعتبار العلوم باعتبار الموضوعات فهي مختلفة من حيث الموضوعات. وباستعمال الدقة يتضح أن هذه المسائل مرتبطة ببعضها، وهي بأجمعها تتصل بمسائل معرفة الله سبحانه وتعالى. يعني عندما كلها نربطها بعضها مع بعض نجد أن أسس المسائل وموضوع المهم في مثل هذه المسائل هو ما يرتبط بمعرفة الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. لهذا يقول فالله هو الذي خلق روح الإنسان. إذن عندما نريد أن نبحث عن روح الإنسان لابد أن نبحث عن خالق هذه الروح. فالله هو الذي خلق روح الإنسان وخلق جسمه وجميع موجودات العالم، والله هو الذي يدير العالم حسب نظام خاص، والله هو الذي يميت الإنسان. فكل هذه كل واحدة منها ترتبط بعلم من العلوم، يعني المسألة الأولى ترتبط بعلم النفس الفلسفي، المسألة الثانية ترتبط بالإنسان بما هو إنسان، المسألة الثالثة ترتبط ماذا؟ بعلم المعاد ونحو ذلك. والله هو الذي يميت الإنسان ثم يحييه مرة أخرى لينال الثواب والعقاب، وأن ينال الإنسان الثواب والعقاب، وهو أي نيل الإنسان الثواب والعقاب هو الجزاء الذي يترتب على الأعمال الحسنة للإنسان والقبيحة، وهذه الأعمال الحسنة والقبيحة قد تمت بإرادة الإنسان واختياره. إذن إن معرفة الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله تشكل مجموعة من المسائل التي تتم دراستها في علم، وماذا هو الإلهيات بالمعنى الآخر. ولكن جميع هذه المسائل مبنية على مجموعة أخرى من المسائل. من هنا يريد أن يبين حقيقة المسائل الفلسفية، وأي الفلسفة الأولى. ما هي حقيقة المسائل الفلسفية أي الفلسفة الأولى؟ يقول كل هذه العلوم التي ذكرناها من علم النفس الفلسفة وعلم المعاد وعلم الإمام وعلم النبوة وباقي العلوم الحقيقية النظرية والعملية، نجد أنها جميعا ترتبط بعلم آخر. يكون ذلك العلم نسبته إلى هذه العلم نسبة السماع الطبيعي إلى باقي العلوم الطبيعية. فلهذا إذا يتذكر الأخوة، نحن ذكرنا بالأمس أن نسبة الفلسفة الأولى إلى باقي العلوم الفلسفية كنسبة السماع الطبيعي إلى باقي العلوم الطبيعية. وهذا معناه أنه نحن في مسائل الفلسفة الأولى نبحث عن الموجود المطلق، عن الموجود بما هو موجود. ومن هنا يتضح نوعا ما ماذا؟ ماهية مسائل الفلسفة الأولى. هي تلك المسائل التي لا تبحث عن هذا الموجود أو هذا الموجود أو هذا الموجود، وإنما تبحث عن أحكام الموجود بما هو موجود، يعني الأحكام العامة للوجود، العوارض العامة التي تلحق الموجود المطلق. من هنا أيضا يتبين لنا أهمية أخرى لبحث الفلسفة الأولى وعلم الفلسفة الأولى، وهو أن باقي العلوم جميعا أيضا تحتاج إليها حتى ولو كانت علوم فلسفية. يعني الإلهيات بالمعنى الأخر تحتاج إليها، علم المعاد يحتاج إليها، علم النبوة والإمامة يحتاج إليها، وهكذا. ولكن جميع هذه المسائل مبنية على مجموعة أخرى من المسائل الأكثر عموما. هذه المسائل وإن كانت عامة إلا أنه توجد هناك مسائل أخرى أكثر عموما من هذه المسائل، وكلية بحيث تدخل في نطاقها أيضا الأمور الحسية والمادية. ومن هذا القبيل يأتي الحمد لله.